بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نستأنف إن شاء الله درس الأصول، واليوم درس 13 تاريخ كم قلنا 29 ربيع الأول 1432. سبق أن قسمنا الأحكام إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية هي منهم من قال بأنها، عرفنا الأحكام التكليفية لغة واصطلاحا، وذكرنا الفرق بين الأحكام التكليفية والوضعية، وبماذا تتعلق الأحكام التكليفية وبماذا تتعلق الأحكام الوضعية، وذكرنا أهمية كل قسمين. كما قلنا بأن الأحكام التكليفية اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال بأنها 5 ومنهم من قال بأنها 7، وقلنا كثير من العلماء قالوا بأنها 5، وبعضهم زاد في السابع. ماذا زاد؟ الصحيح والباطل، كماذا؟ كإمام الحرمين. ولذلك نظمتها في تعريف الأحكام الشرعية: واعلم بأن الفقه بالمراد معرفة الأحكام في اجتهاد، فواجب لمن أتتاه، مستوجب من تركه عقاب، يليه محظور فمكروه مراد، ثم صحيح باطل من ذا استفيد، ومندوب يجني الثواب فاعله، وتاركه صوت العقاب نائله. أما المباح ليس من ثواب للفعل أو للترك أو عقاب، وتارك المحظور حتم يؤجر، فاعله بالعقاب يسجر، يتاب من يعرض مكروه ولا يعاقب فاعل عليه. أما الصحيح ما به تعلق يعتد به النفوذ فاعط موثقا، وباطل ليس به يعتد ولا نفوذ منه يستمد. ثم قلنا نبدأ أولا بالواجب، وعرفنا الواجب لغة واصطلاحا، وذكرنا السياق التي دال على إفادة الوجوب، التي تفيد الوجوب أو دال على إفادة الوجوب. قلنا هي كثيرة، وذكرنا أهمها وهي كم؟ 12. طيب الأول صيغة الأمر صيغة الأمر بلفظ ماذا؟ الإنشاء بفعل الأمر. صيغة إيش؟ افعل. افعل افعل طبعا. وذكرنا المثال. الصيغة الثانية لأن قلنا بأن الأمر ينقسم إلى قسمين، إما بواسطة أو بدون واسطة، وهي الصيغة الثانية. فعل الأمر ماذا؟ المجزوم بواسطة، أي نعم المجزوم بلام الأمر يعني بواسطة. القسم الثالث المصدر النائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله. أيضا القسم الرابع اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر. أيضا الصيغة أمر، صيغة أمر، أمر وحدها ولا وما يتصرف منها، وما يتصرف منها كالمضارع وغيره. طيب صيغة أخرى، أي نعم صيغة كتب مبني للمعلوم أو كتب مبني للمجهول. أيضا فرض وما يتصرف منها. أيضا ماذا آخر؟ له عليك فعل كذا، يعني هذه كتدل على الوجوب. نعم ماذا آخر؟ ورد فيه ترتيب المخطط، أي نعم. وماذا آخر؟ صيغة الخبر، صيغة الخبر التي فيه تنزيل المطلوب منزلة الثامن الحاصل تأكيدا للأمر به، تأكيد للأمر به. أيضا ماذا؟ وصف، وصف تركي رتب الشارع على تركه، أو ما رتب على تركه عدم الاعتماد بالعمل. وأيضا الأخيرة شنو هي؟ وصف ترك الامتثال بالمخالفة. أحسنت. وأيضا يعني بين يدي التقسيم، تقسيم الواجب، لأن قلنا ينقسم باعتبارات متنوعة ومختلفة، هناك أشياء لا بد منها. ما هي هذه الأشياء؟ ينبغي أن يفهمها الطالب بين يدي أو خلال تقسيمات الواجب. لاحظ عمر، عندنا قاعدة: حكم الفعل النبوي، حكم الفعل النبوي إذا ورد تفسيرا لمجمل ماذا يفيد؟ تفسيرا يعني تفسير الواجب، يعني تفسيرا لواجب مجمل. فعل النبي عليه الصلاة والسلام ورد ماذا؟ ورد تفسيرا لواجب مجمل. هل يفيد الوجوب أم لا؟ وهل كله يفيد الوجوب، أو ما كان تفسيرا لواجب يفيد الوجوب، وما كان تفسيرا للمندوب يفيد ماذا؟ المندوب. أيضا وعندما نقول تفسير للواجب هل يشمل الكل الواجب مثلا الركوع وما أنيط بالركوع؟ لاحظ عمر وبعدين أكتب وما أنيط بالركوع، مثلا الإشارة رفع اليدين هل هي واجبة مسألة رفع اليدين أم لا، والأذكار الركوع هل هي واجبة أم لا. لاحظ، إذن هل الفرع تابع للكل أم لا؟ إذن فنقول الصحيح أن ما ورد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لواجب مجمل، يعني كما ذكرنا سابقا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا قول ولا فعل؟ هذا قول، هذا كما في الصحيحين هذا قول، ولكن بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بماذا؟ بالصلاة، حيث صلى على المنبر والصحابة ينظرون، وركع على المنبر ونزل إلى الأرض وسجد، ثم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي. إذن فهو تفسير لماذا؟ لمجمل. كذلك لأن قول النبي صلوا كما رأيتم أصلي مجمل ولا لا؟ مجمل. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، قال لنا إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فحجوا، يعني وبعد ذلك بيّن لنا بفعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، يعني قبل النبوة طبعا، لأن بعد النبوة راح حج النبي حجتين، فهمت كيفاش؟ بعد النبوة لا قبل النبوة حج حجتين، لكن بعد النبوة حج حجة واحدة وهي حجة الوداع. وهنا بيّن للناس ماذا؟ مناسككم، وقال مناسكهم، وقال خذوا عني مناسككم، أو قال لتأخذوا عني مناسككم. إذن هذا ماذا؟ هذا تفسير بالفعل لقول مجمل. إذن هل هذا التفسير، لاحظ، هل هذا التفسير يعني يشمل كل ما يناط بالفرض أم الفرض وحده؟ يعني ما كان واجبا فهو واجب، وما لم يكن واجبا يعني مندوب فهو مندوب. نعم أحسنتم. إذن فلاحظوا، إذا بين لنا الواجب فالواجب واجب، إذا شرح مثلا فسر الواجب فالواجب واجب، لكن ما أنيط به قد يكون واجب ولكن واجبا ولكن من دليل آخر، مش من نفس فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهمت كيف؟ مثلا أنا قلت لكم الركوع، مسألة الركوع، الركوع وما يتعلق بالركوع، الركوع واجب ولا لا؟ لما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لمسيء في صلاته قال افعل كذا وافعل كذا، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، فقد تمت صلاتك. إذن هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام في الأركان يدل على ماذا؟ على الوجوب ولا على الندب؟ على الوجوب. لكن ما يتعلق بالفرض يدل على ماذا؟ مثلا مثل الإشارة، إشارة والأذكار وهذه، هذه مندوب ولا واجب؟ مندوب. إذن الجمهور أن البيان بالفعل واقع على ما هو واجب، أن البيان بالفعل واقع على ما هو واجب كالركوع والسجود في الصلاة، وأيضا واقع على ما هو مندوب كرفع اليدين في المواضع المعروفة الثلاثة والأربعة، وصف القدمين، ووضع اليمنى على اليسرى. طبعا لأنه لا يمكن أن نجعل مجرد فعله عليه الصلاة والسلام يسير المندوب واجبا، هل يمكن؟ لا يمكن أبدا. إذن فالجزء ليس تابعا للكل، ليس تابعا للكل، هذا هو الصحيح. ثم أيضا لاحظوا، إذا كان بيانا للواجب فكل أجزاء ذلك الفعل واجب على أمتي أم ليست واجبة؟ ليست واجبة، ليست واجبة، لأن قلنا الكل تابع، الجزء ليس تابعا لماذا؟ للكل. نعم قد يستفيد الوجوب من ماذا؟ من نص آخر، ربما يستفيده من نص آخر، مفهوم؟ إذن هذا فيما يتعلق بمسألة مشروعية النبي عليه الصلاة والسلام ومشروعية متابعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، متى تكون واجبة ومتى تكون مندوبة. إذن فنقول مشروعيتنا نحن، مشروعية متابعتنا نحن للنبي عليه الصلاة والسلام طارة تكون واجبة وطارة تكون غير واجبة، طارة تكون واجبة وطارة تكون غير واجبة، مفهوم هذا عمر؟ طيب المسألة أخرى اللي تحدثنا عنها هي مسألة الفرق بين الفرض والواجب، الفرق بين الفرض الواجب. ما هو الفرق عند الجمهور؟ ليس هناك فرق عند الجمهور. لاحظ، دقق لهذا جيدا. عند الجمهور لا فرق بين الفرض والواجب. نقول أركان الصلاة أو فرائض الصلاة، ونقول واجبات الصلاة، والصيام واجب، ونقول أيضا الصيام فرض، نقول الصلاة فرض، ونقول أيضا الصلاة واجبة، فريضة، الصلاة فريضة، ونقول أيضا الصلاة واجبة، وهكذا نقول في الزكاة سواء كان زكاة الفطر أو غيرها، فرض ونقول أيضا واجبة. واجبة. إذن هناك فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق. لكن من قال بالفرق؟ ليس الأحنف وحدهم. نعم، نقول الأحنف فرقوا بين الفرض والواجب. ليس الأحنف فحسب، الأحناف ورواية للإمام أحمد، زيد هذه، الأحناف ورواية للإمام أحمد. ولذلك مثلا ماذا قالوا؟ قالوا بأن الفرض، يعني الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا الفرض يعني مأخوذ أو ورد بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة، فالفرض عندهم آكد من الواجب، الفرض عندهم آكد من الواجب، فقالوا ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة مثلا وردت بدليل قطعي، وردت إلينا القرآن والحديث المتواتر، حديث المتواتر، قالوا هذا هو الفرض. وما ورد بدليل ظني، الدليل الظني شنو هو؟ الظني شنو عنده عمر؟ خبر الأحد. وهذا غلط فادح. أنا الآن ما عنديش وقت باش نبين لكم على أن كل المعجزات ما عدا القرآن وبعض ما ذكر في القرآن وردت يعني بالتواتر، والباقي كلها إيش؟ أحاديث أحادية. إذن في الأحاديث الأحادية وإن كانت تفيد الظن على القول، لكنه الظن الراجح يثبت بها المعتقد ولا لا؟ نعم. الجواب نعم، هذا هو الصحيح عند الجمهور على أن الرجحان أصح. ماذا قال؟ الرجحان وجوب العمل بالحديث الآحاد، خلافا لماذا؟ للأشاعرة ومن قلدهم، ومن قلدهم. طيب طيب عمر، إذا كان لا فرق بين الفرض والواجب عند الجمهور والأحناف ورواية للإمام أحمد بأن هناك فرقا، إذن ما فائدة ذكر هذا؟ فائدته ذكرنا هذا لمراعاة طريقة الحنفية عند النظر في كتبهم في الفروع، عند النظر في كتبهم في الفروع، لأن عندما ترجع إلى كتاب الأحناف وتجد أنه يقول هذه واجبة أو فرض، إذن مراعاة طريقة الحنفية عند النظر في كتبهم في الفروع. ولذلك مسألة أطال فيها القاضي أبي يعلى الحنبري، عنده كتاب يعني رسالة يعني ما ورد فيه رواية، فيه روايتان عن ماذا؟ عن الإمام أحمد، وذكر الفرق بين الفرض والواجب، الفرق بين الفرض والواجب، وذكر من ذلك الوتر. أنتم تعلمون أن هناك حديث وإن كان يعني فيه كلام طويل جدا، الوتر واجب، الوتر واجب، في رواية الوتر حق، وفي رواية الوتر حتم، هذه كلها الواجب بمعنى عند الجمهور هو سنة مؤكدة تأكيدا لازما، هذا هو الواجب. وسيأتي أسماء الواجب، ومنهم من سماه السنة، ومنهم من سماه الواجب، ومنهم من سماه يعني الواجب الغير المحتوم إلى آخره. فالمقصود به السنة المؤكدة، هذا هو المقصود به. طيب إذن هذا هو السبب، لكن هناك طائفة أخرى ترى الفرق بين الفرض والواجب ولم يتطرق لها أصحاب الأصول أو من كتب في علم الأصول. منهم عمر المالكية، لم يتطرقوا لمثل هذه القضية، وإنما هذه مذكورة في كتب الفقه للمالكية وليس في كتب الأصول. يعني يفرقون بين، لا يرون الفرق بين الفرض والواجب إلا في حالة واحدة. شنو هي؟ كيف حل ابن عاشر الشيخ؟ ابن عاشر، المهم الكتب المالكية قالوا الفرق الواجب في الحج، الواجب في الحج ليس هو فرض في الحج فقط. ولهذا لاحظوا علماء الأصول ما اتطرقوش لهذه. شنو هو الواجب عندهم؟ ينجبر بماذا؟ ينجبر بالدم. لكن الركن ينجبر بالدم؟ لا ينجبر بالدم، لا بد من الإتيان به إذا كان يستطيع استدراكه. أما إذا ترك الوقوف في عرفة، يعني قالوا يتم ولكن ينويها ماذا؟ عمرة والعام القادم إن شاء الله يحج، لكن إذا ترك الواجب إذن ماذا عليه؟ عليه الدم. ينجبر ولا ما ينجبر؟ ينجبر. إذن فرقوا بين ماذا؟ بين الفرض والواجب. هذه مسألة أخرى. مسألة أخرى اللي هي لابد، ولهذا قال أحدهم لاحظ ماذا قال، معنى الوجوب، يعني أبيات، يعني ذكر أبيات فيما أذكر لمحمد بن محمد الأندلسي بن عاصم الأندلسي، قال معنى الوجوب الفرض باتفاق. هذه يعني ذكر الفرق بين الجمهور والأحناف. معنى الوجوب الفرض باتفاق، وخالف النعمان في الإطلاق. النعمان هو أبو حنيفة، وخالف النعمان في الإطلاق. إذن معنى الوجوب الفرض باتفاق يعني عند الجمهور، وخالف النعمان في الإطلاق، فجعل الفرض عن القطعي والواجب ثابت عن ظني. هذا مجوج الأبيات يعني كيبينوا لك يعني هذا الخلاف الواقع بين الأحنف والجمهور. معنى الوجوب الفرض باتفاق، وخالف النعمان في الإطلاق، فجعل الفرض عن القطعي والواجب الثابت عن ظني. والواجب الثابت عن ظني، مفهوم هذه الأبيات عمر؟ لا. يعني هذا التقسيم الذي ذكرناه يعني ذكره منظوما في بيتين. طيب، ولكن قلت على أنهم ما شاروش المسألة ديال المالكية، تنبهوا لها، وهي في الحج فقط، في الحج فقط، على أنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب إلا في مسألة الحج، في مسألة الحج. طيب، قبل التقسيم أيضا ذكر التقسيم، عندهم قاعدة مشهورة ويطلقها البعض، ويطلقها البعض. قبل ما ننتقل لدي عمر، علاش قلنا بأن مسألة تفسير النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل، لاحظوا هناك قاعدة لا بد من التنبيه عليها، وهذه قاعدة ينبه عليها علماء الأصول. يقولون عندنا الفعل والقول، عمر لاحظ، عندنا الفعل والقول، إذا اجتمع القول والفعل من يقدم؟ نعم، يقدم الفعل. انت ماذا يقدم إذا اجتمع القول والفعل؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا وفعل فعلا آخر، من يقدم؟ الفعل. أنت قلت القول، أنت قلت الفعل، أنت القول، أنت لا أنا أنت الفعل، أنت أوكي. ظهر لي الناس اللي جاوا مسلكين متفقين على الفعل. لا يقدم القول، يقدم القول، لأن القول لاحظوا جيدا، تنبهوا جيدا، لماذا يقدم القول عن ماذا؟ عن الفعل. لماذا؟ لاحظ عمر، لأن القول شريعة عامة والفعل خلافه. قد يكون الفعل خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، احتمال خصوصية، احتمال خصوصية، احتمال يكون أن يكون القول يعني خاص عام بالأمة أو الفعل. وقالوا أيضا قد يكون ماذا منسوخ، قد يكون قد إلى آخره. وأحسن ما قيل فيه قالوا القول يقدم على الفعل، لأن القول شريعة عامة، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. أما الفعل قد يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ طيب، القاعدة المعروفة أيضا تذكر هنا بين يدي التقسيم، تقسيم الواجب، يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة ليست على إطلاقها، هذه تشبه القاعدة المعروفة والمشهورة، أنهم يقولون ماذا يقولون؟ يقولون محتمل واحتمل سقط به الاستدلال، ولكن هذا غير صحيح. يعني القاعدة على إطلاقها، قلنا لابد من قيدها كما سبق لنا. من يذكر القيد؟ إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل، إذا كان الاحتمال ناشئا، ذكرنا هذه القاعدة. إذن هذه المسألة خصها تحفظ، أنا ما خصنيش نعودها كل مرة. إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل، أما نقول محتمل احتمل، أي واحد يقول لك وهذا يحتمل كذا ويحتمل كذا، نقول له أذكر الدليل، ثبت العرش على النقش، أذكر الدليل باش نعرفوا على أن هذا الدليل صحيح ولا لا. فأنا ذاك إذا كان الدليل صحيح ودليل آخر يعارضه، فنقول يحتمل ويحتمل، فنرجع إلى ماذا؟ إلى علم آخر يسمى علم التوفيق أو علم التلفيق باللام، مفهوم؟ إذن كما سيأتكم إن شاء الله في أصول الفقه. القاعدة المشهورة وهو قاعدة يطلقها البعض، وهذا غير صحيح، يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني ما يتوقف عليه إتيان لا ما يتوقف عليه إلا بماذا؟ بإتيان الواجب. بالواجب فهو واجب، ما لا يتوقف الإتيان إلا واجب فهو واجب. نعم. كيف حال الشيخ مثال مثلا إنسان حضرت صلاة الجمعة ولم يجد ماء والماء يباح، فالماء يصبح واجبا أن يشتريه؟ سيأتي إن شاء الله التفصيل هذا. أيضا هذه تسمى القاعدة، هذه تسمى مقدمة الواجب أو مقدمة التي ينبني عليها تحصيل الواجب، مقدمة التي ينبني عليها تحصيل الواجب. طيب هذه ليست على إطلاقها، بل ينظر إليها بأنظار ثلاثة، أو نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام. لاحظ، القسم الأول ما لا يدخل تحت قدرة المكلف، العبد المكلف. القسم الثاني ما يدخل تحت قدرة المكلف ولكنه غير مأمور بتحصيله. القسم الثالث يدخل في قدرة المكلف ولكنه مأمور بتحصيله. إذن القسمة ثلاثية. اليمني حتى انت خصك تحصل على المسائل، لأن المنسق يكون الجواب. اسمع عمر، القسم الأول ما لا يدخل تحت قدرة المكلف. القسم الثاني ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه غير مأمور بتحصيله. والقسم الثالث عكسه. شنو عكسه؟ يعني ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه مأمور بتحصيله، لكنه مأمور بتحصيله. فهمتوا لي الأقسام الثلاث؟ باش نشوفوا الأقسام، شمل القسم اللي كيدخل وينطوي تحت هذه القاعدة، مفهوم؟ القسم الأول قلنا عمر ما لا يدخل تحت قدرة المكلف. القسم الثاني لكنه غير مأمور بتحصيله. والقسم الثالث ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه مأمور بتحصيله. مأمور بتحصيله، أحسنت. فلننظر القسم الأول، شنو هو القسم الأول؟ ما لا يدخل تحت قدرة المكلف. نعطيكم مثال، مثلا زوال الشمس. زوال الشمس يعني إذا زال الشمس تجب عليك صلاة إيش؟ صلاة الظهر. صلاة الظهر. طيب هذه مقدمة زوال الشمس، لا تتم صلاة الظهر إلا بها، لكن هل أنت هي في قدرتك ولا ليست في قدرتك؟ ليست تحت قدرة المكلف. إذن هذا النوع، هذا القسم، هذا مندرج تحت المسألة المذكورة ولا غير مندرج عمر؟ غير مندرج. لاحظ، غير مندرج تحت هذه القاعدة، وهذا التقسيم ضروري مهم باش ما تسمعش واحد كيستدل بالقاعدة إنه ما سبحان الله القاعدة يضعونها في غير موضعها. فهذا إذا كان ما لا يدخل تحت قدرة المكلف، هذا غير مندرج في ماذا؟ تحت القاعدة. القسم الثاني عمر شنو هو؟ ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه غير مأمور بتحصيله. طيب بلوغ النصاب عمر، بلوغ النصاب لوجوب الزكاة، الاستطاعة لوجوب الحج، الاستطاعة لوجوب الحج، لكن هذا تحت قدرتك ولا لا؟ تحت قدرتك أن تجمع النصاب، وتحت قدرتك أن تكتسب المال لتحقق الاستطاعة، أليس كذلك؟ بلى. لكن ذلك يجب عليك وأنت مأمور به أم لست مأمور به؟ لست مأمور به. الشرع عما قال، إذا كان عندك استطاعة حج بيتي، وقال لك أيضا إذا بلغ عندك النصاب تجب عليك الزكاة، لكن لم يقل لك أنت مطالب بماذا؟ بتحصيل المال لتحج، وأنت مكلف أيضا بتحصيل وبلوغ ماذا؟ النصاب لتزكية. إذن هذا القسم، هذا يكون داخل لنا تحت القاعدة ولا لا؟ غير داخل تحت القاعدة. القسم الثالث ما يدخل تحت قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله، مثل ماذا عمر؟ مثل الطهارة، الطهارة للصلاة. لأن الصلاة، لاحظوا، الصلاة مأمور أنت بالصلاة ولا لا؟ مأمور بالصلاة، لكن مأمور بالشرط والمشروط، مأمور بالمشروط بل مأمور بالشرط قبل المشروط. شنو هو الشرط؟ هي الطهارة. إذن هذا في استطاعتك ولا لا؟ في استطاعتك. مأمور بتحصيله ولا لا؟ مأمور بتحصيله. إذن ماذا قلنا؟ كالصلاة. وأيضا الجمعة، أنت مأمور بماذا؟ بالسعي الجمعة. والسعي شنو هو هذا؟ الجمعة يعني ما يمكن تصلي الجمعة إلا بالسعي، فاسعوا إلى ذكر الله، المراد بذكر الله الخطبة. إذن أنت مأمور بماذا؟ بالسعي أنت تستطيع أن تحصل هذا أم لا؟ نعم. مأمور بتحصله ولا لا؟ نعم. إذن هذا هو هذه دخل في ماذا؟ هذا القسم اللي هو داخل في القسم الثاني في القاعدة. شنو هي القاعدة؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لاحظتم هذا في هذه القاعدة ولا لا؟ في هذه المسألة لابد من ماذا؟ من إثباتها، مفهوم؟ طيب إذا فهمنا هذا أيضا بقي لنا تنبيه آخر، مفهوم عمر هذا؟ في شيء إشكال؟ إذن تنبهوا لهذه الأقسام الثلاث وتنبهوا أيضا لمعنى القاعدة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ماشي على إطلاقه، بل ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام. القسم ما لا يدخل تحت قدرة المكلف، القسم الثاني بحال قلنا زوال الشمس، القسم الثاني ما يدخل تحت قدرة المكلف ولكنه غير مأمور بتحصيله، القسم الثالث مأمور بتحصيله، مفهوم؟ مفهوم عمر؟ غير مأمور بتحصيله بحال ايش؟ الزكاة وشنو اخر؟ الحج. انت ماشي مأمور، الشرع ما قال لكش واجب عليك وتقول لله، تقول لله القاعدة كتقولها. إذن الزكاة واجبة والحج واجب، إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن واجب عليك تحصيل ماذا؟ الأموال للزكاة، واجب عليك تحصيل الأموال. قاعدة تكون سليمة من هذا العقل أو لا؟ لكن غير صحيح، مفهوم؟ القسم الأخير الثالث شنو هو؟ ما يدخل تحت قدرة المكلف ولكنه مأمور بتحصيله. أنت مأمور بالصلاة لكن مأمور بتحصيل شيء آخر، شنو هو؟ طهارة. أنت مأمور بماذا؟ بالجمعة، ولكن مأمور بشيء آخر، شنو هو؟ السعي. وهكذا وهكذا. أنت مأمور بكتابة الدين ومأمور بشيء آخر، ماذا؟ الأقلام واليدين اللي غيكتبوا ولا الحاسوب ولا. إذن هذا ها داخل هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن أقسام ثلاث، ما الذي يدخل؟ القسم الأخير الثالث، مفهوم؟ طيب بقية بآخر، بقية هي تنبيهات كثيرة ولكن هذه ضرورية ولهذا أحاول أن أنبه عنه. أحيانا فتوى الشيخ ابن تيمية يقول يجب الاستعداد للجهاد بالقوة بالرواة الخير، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه دخل في القسم الأخير، ها في القسم الأخير. لاحظ عمر عندنا واحد القضية، لفظة واجب. طبعا لاحظوا هل وردت لفظة واجب في القرآن والسنة؟ وطبعا من جهة الاصطلاح وليس من جهة اللغة لم تلد. طيب ولذلك وقع في الخطأ من استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فجعل الوجوب هنا، فجعل واجب بمعنى الوجوب اللي هو في مقابل ماذا؟ في مقابل الفرض اللي هو ما هو فرض، هو فرض الواجب الذي هو فرض، الواجب الذي هو فرض، مفهوم؟ ماشي السنة، وهذا غير صح لأن هذا ماشي المقصود، هذا واجب ولكن المراد به السنة بدليل الأحاديث الواردة أخرى وبدليل أيضا القرائن أخرى وبدليل أيضا أنك تقول أنت لست ابني حقا، أنت لست ابني حقا، يعني من باب التأكيد فقط. إذن فلفظ واجب ورد في نصوص الكتاب والسنة أم لا؟ الجواب بمعناه الاصطلاحي لم يرد، أما من جهة اللغة فقد ورد في صحيحين، في صحيحين طبعا من حديث أبي سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقد أخطأ من جعل واجب فرض على فرض غسل الجمعة، يعني بنى على ماذا؟ بنى على معنى الواجب اصطلاحي وهذا غير صحيح، ولذلك وردت أدلة أخرى كما قلنا تفسر أن المراد به السنة والتأكيد، فقالوا السنة المؤكدة. إذن فيكون تأويل لفظة واجب للتأكيد في الندب، للتأكيد في الندب. قلنا بحال اللي غتقول حقك علي واجب، حقكم علينا واجب، فإذا فرطنا هل نكون آثمين؟ لا، الجواب لا، الجواب لا، لأن للتأكيد ماشي معنى أنه الفرض اللي هو الواجب اللي هو الفرض، مفهوم؟ فأنت لست ابني حقا كما قلت سابقا. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بماذا؟ ببعض التنبيهات لابد منها. الآن ندخل في الدرس، شنو هو الدرس اللي عندنا اليوم؟ تقسيم الواجب، ها؟ المندوب تقسيم الواجب باعتبار الفعل والفاعل والوقت. طيب للواجب تقسيمات باعتبارات متنوعة ومتعددة. ينقسم الواجب من حيث الفعل، لاحظوا، ينقسم من حيث الفعل، وينقسم من حيث الفاعل، وينقسم من حيث الوقت، وينقسم من حيث فرض عين وفرض كفاية. هذه التقسيمات، إذن هذه إذا فهمت ضابط كل واحد يسهل عليك هذا التقسيم. ينقسم من ماذا؟ باعتبارات مختلفة. شنو المعتبر الأول عمر؟ معتبر الفعل والفاعل والوقت. طيب نبدأ أولا من حيث الفعل. ينقسم من حيث الفعل إلى قسمين، وطبعا لأن التقسيمات يعني كل واحد كيفاش عبر عليها. ينقسم من حيث الفعل إلى قسمين، يعني معين ومبهم، معين ومبهم، ومن حيث الوقت والأداء. ومن حيث الوقت والأداء إلى ماذا؟ إلى قسمين أيضا، إلى مطلق موسع وإلى مطلق مقيد ومضيق، يعني مقيد زيد له ومضيق. وينقسم باعتبار الفاعل إلى واجب عيني، وإن شئت أقول فرض عيني، لأن شنو قلنا سابقنا عمر؟ لا فرق بين الفرض العيني والواجب العيني إلا عند الأحناف ورواية الحنابلة. أشكنا أخر؟ المالكية. فين؟ في الحج. في الحج فقط، تنبهوا، في الحج فقط. وينقسم إلى واجب عيني أو فرض عيني، وإلى واجب كفائي أو فرض كفائي أيضا، أو فرض كفائي. الآن نبدأ باعتبار ماذا؟ باعتبار المطالب به من حيث ماذا؟ من حيث الفاعل أو من حيث الفعل. ينقسم باعتبار ذاته إلى ماذا؟ إلى قسمين، إلى قسمين. طبعا نبدأ بالواجب العيني يا عمر، نبدأ بالواجب العيني. الواجب العيني، لاحظ عمر، لما نقول الواجب العيني مباشرة إيش كيدخل فيه؟ الفرض العيني. الواجب العيني، باش لما نقول لكم الواجب العيني معناه الفرض العيني. يعني لما نكونوا كنقراو كتب الأحناف نوجد الواجب، إذا كنعرفوا على أن الواجب ماشي هو الفرض. إذا الآن نقول الواجب العيني ونزيد، لا بأس نزيد عطفا الواجب العيني أو الكفائي أو العفوا أو الفرض العيني أو الفرض العيني. هذا ماشي للتقسيم، لأن أو لها معاني، ماشي للتقسيم، للتنويع. للتنويع لا، ماشي للتنويع، ماشي أنواع. فرض العيني والفرض واحد، مثلا أخذ واحد للتخير، خذ هذا أو هذا، مفهوم؟ إذن الواجب العيني أو الواجب الفرض العيني ضابطه ما طلبه الشارع طلبا لازما جازما حتما بعينه، إن هذه جازما وهذا حتما، إذن للتأكيد طلب الشارع بعينه. من ماذا طلبه؟ من المكلف طبعا، من المكلف طبعا، من غير تخيير، من غير تخيير. طيب فلا يسقط آنذاك قيام البعض به، أو فلا يسقط قيام البعض به المؤاخذة عن الباقين، عن الباقين. طيب مثل ماذا؟ مثل الصلوات الخمس. هل ممكن دابا الآن صلاة العشاء على الأبواب، هل ممكن يقول لك شي واحد قم صلي لي في مطعي؟ يمكن؟ نوب علي في الصلاة؟ لا يمكن. طيب الصيام، قال لك مثلا نوب علي في الصيام أنا ما أنصومش وأنا صحيح، ها؟ أو لا، يعني هناك أشياء يعني يجوز فيها، تجوز فيها النيابة، ولكن حل الحاج وحل هذا كما سيأتي إن شاء الله، حل إخراج الزكاة هذا يعني أجازها بعضهم، ولا بحل الحج أجازها بعضهم بشروط وبعضهم على الإطلاق. فالمهم الشاهد، ما طلبه الشارع، لاحظ، ما طلبه الشارع، ما الذي طلب منك الشارع؟ الصلاة، طلب منك الصيام، وهذا الطلب بأي صيغة، جازمة أو جازمة حتما لازمة بعينه ولا بدون عينه؟ عينه. مخير فيه ولا غير مخير؟ غير. طيب هل يسقط قيام الواجب أقيام البعض به المؤاخذة أم لا يسقط؟ لا يسقطها. لا يسقطها. إذن فإذا هذا صلى العشاء وأنا لم أصليها، هل كونه صلى يعني يسقط علينا نحن الإثم؟ لا يسقط. لا يسقط الإثم. ولذلك قال بعضهم لأن الشارع طلب حصوله من كل واحد من المكلفين، ولذلك لا يسقط لا تسقط المؤاخذة عن الباقين، لأن الشارع طلب حصوله من كل واحد من المكلفين ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. ولا يكفي قيام البعض دون البعض الآخر، ولا يكفي قيام البعض دون البعض الآخر، لأن مقصد الشارع معروف، مقصد الشارع فيه هو فعل جميع المكلفين له، أي مثلا الظهر ولا العصر المغرب، يعني المقصد أن جميع المكلفين خصهم يصلوا، جميع المكلفين خصهم يصوموا، جميع المكلفين خصهم يزكيوا، جميع المكلفين، مفهوم؟ طيب إذن هذا أه؟ طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا شريك له وحده ولا شريك له وصلى الله كما صلت عليه وعلى آله وصحبه الله بعد الدعوة وبعثه مقام محمود الذي وعدته. قلنا الواجب العيني أو الفرض العيني، يعني هكذا نحاول ما أمكن نتوسع ولو قليل، ماشي بحال الدرس اللي سبق، يعني كان إجمالي يعني أشرنا إليه ولكن كان إجمال. لاحظ عمر، ما هو ضابط، ما هو ضابط الفرض العيني أو الواجب العيني؟ ضابطه وقاعدته هو ما ينظر فيه الشارع إلى ماذا؟ ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلوات الخمس مثلا أو الصوم أو الحج ونحوها أو للجهاد على على على القول بأنه فرض عين، لأن فرض عين يعني عنده صور كيكون فيها فرض عين، ها؟ يعني أنتم تعرفون على أن الجهاد فرض كفاية ابتداء، كيفاش فرض كفاية ابتداء؟ يعني نحن نبدأ الكافرين بالقتال، هذا فرض كفاية، نحن نهاجم على الإسبانيا مثلا، على أمريكا، على هذا فرض إيش؟ فرض كفاية. وابتداء ابتداء نحن وهذا يسمى إيش؟ جهاد الطلب، جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فهو فرض إيش؟ فرض عين. الصور اللي هي فرض عين كثيرة، اذكروا لي منها بعضها. أها إذا داهمنا العدو ديار المسلمين، إذا حضر الصف، استنفار الإمام، استنفار الإمام، يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وإذا استنفرتم فانفروا، قال لا هجرة بعد الفتح يعني إلى مكة طبعا لأن صار دار إسلام، ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. وأيضا إذا كنا أسرى فالصف التحم الصف وحضر الصفان، إذن آنذاك يصبح فرض عين في حقك، لا يجوز لك التولي عنها، تولي وهو التولي يوم الزحف، وهي من الكبائر، من الكبائر، من الكبائر. طيب ويدخل فيه هنا الأسر بالنسبة للأسر إذا إذا أسر المسلم أو لا عرض الأخت المسلمة أو إلى غير ذلك يعني أوذوا المسلمين فأنا ذاك يبقى الفرض العين على حسب ماذا أقرب فالأقرب مثلا إذا كان في إسبانيا مثلا أو العراق الآن أعراض الأخوات تنتهك من الدولة اللي هي أقرب إلى العراق هي اللي هي مطالبة بماذا فرض عين في حقها وهكذا ثم ينتقل إلى آخر مفهوم إذن هذا هو وسيأتي إن شاء الله الحديث على هذا طيب هذا هو الضابط علاش قلنا هذا هو الضابط لأن كل شخص عمر كل شخص تلزمه ماذا العبادة بعينه تلزمه بعينه طاعة الله تعالى لقوله تعالى شنو قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن ذلك قال العلماء من الفرض العيني الأولي شنو هو التوحيد إفراد الله بالعبادة وكل ما يتعلق بماذا بالتوحيد وكل ما يتعلق بالتوحيد مفهوم طيب قال بعضهم في التعريف الفرض العيني قالوا ماذا هو ما لا تدخله النيابة ولكن لا بد من القيد ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة إليه يعني كالعبادات الخمس ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة إليه كالعبادات الخمس علاش عمر قلنا مع القدرة يعني لأن طبعا الإنسان إذا كان عنده قدرة هو اللي خصو يقوم من العبادات الخمس أي نعم من العبادات الخمس يعني بحال الجهاد على القول كي يدخلوا حتى الجهاد يعني الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد هذه العبادات الخمس مفهوم بل من العلماء من قال على أن الجهاد يصبح بعد الصلاة مباشرة فرض عين بعد الصلاة مباشرة عندما تنتهك أعراض الأخوات كيصبح يعني الصلاة مراه مباشرة ماذا الجهاد كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية مفهوم طيب ما لا تدخله قلنا النيابة مع القدرة عليه مع القدرة عليه لأن علاش قلنا مع القدرة لأن كتعرفوا قصة الخثعامية وكتعرفوا قصة المرأة اللي كان مثلا نويت أن تتصدق وكتعرفوا قصة شبرمة لبيك اللهم لبيك كما سبق مفهوم قال لبيك اللهم لبيك على شبرمة قال من شبرمة هذا قال رجل من أهلي قال له يعني كتحج عليه قال له نعم قال له انت حجيتي اديتي الفريضة قال له لا قال حج على نفسك ثم حج على شبرمة ثم وايضا حديث معروف فدين الله احق بالقضاء اش عندك تشوف شبرمة هي واحد الصحابي يعني ما كانش قدر يحج ونوب عليه شي واحد باش يحج عليه وقال له واحد من الاهل ديالي ولذلك اشترط بعض العلماء يكون من اهله لاحظ يكون من اهله ويكون هذاك اللي غيحج عليه ادى فريضة الحج ولكن بعض العلماء آخرون أيضا بعض العلماء آخرين قالوا لا ولو لم يكن من أهله وخا ما يكونش من أهله ولكن الشيخ الألباني شد في المسألة هذه ورجل من أهله قال لك ضروري خلص يكون من أهله والصح أنه جائز مفهوم طيب القسم الثاني عمر نعم ممكن يكون قبل نعم لا لأن هذا عميل قليلا وأجير لا هذا مشي معنى يكون قبل الصلاة يعني في الترتيب مسألة الترتيب تأتي الصلاة ثم قد يكون في الدرجة الثانية الجهاد مشي معنى أن أما إذا أسلم الآن غير مطالب بالصلوات التي فاتت خلاف لبعض المالكية وغيرهم بمجرد ما أسلم لأن الإسلام يجب ما قبله بمجرد ما دخل في الإسلام يعني كيكون مسلم لكن لما حضر الجهاد جاهد قبل دخول الوقت ماشي معنى أنه قدم الجهاد على ماذا لأنه ما صلاش لأن الوقت لم يكن قد دخل بفهم فلذلك يعني قدم الجهاد وعامل قليلا وأجر كثيرا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا القسم الثاني شنو هو عمر القسم الثاني أي الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي شنو هو ضابطه هو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة وعدم الحاجة، لأن الغرض منه شنو الغرض منه؟ وجود الفعل في الجملة، وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل آثم لفوات الغرض. هذا التعريف هو اللي حفظنا في أول الطلب، ولكن التعريف غير مسلم. شنو كنقول لكم دائما في التعريفات خصها تكون جامعة مانعة، لكن هذا التعريف ماشي جامع مانع. طيب أعيد التعريف تشوف. ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة، لأن الغرض منه وجود ماشي وجوب، وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل آثم لفوات الغرض. لفوات الغرض، فين النقص في هذا التعريف عمر؟ قلت لك بأنه غير مسلم. يلا وري لي فين كيتجلى. ها يعني أمعن النظر جيدا في التعريف، لأن التعريفات هي في الحقيقة المنطلق ديال الشيء، والتعريف والحد كالاسم للماذا؟ للمسمى، كالاسم للمسمى. فإذا لابد من معرفة التعريف والحكم عن الشيء فرع عن تصوره. وأيضا يقولون الأشياء تعرف بحقائقها يعني بتعاريفها. إذا لاحظوا في التعريف أين يتجلى النقص؟ ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة، لأن الغرض قلنا ماذا؟ وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل آثم لفوات الغرض. أين يا عمر؟ ما أظهر لكش. فلو تركه الكل، أنا غلط. كيف تركه الكل؟ آثم. لو تركه الكل يدخل فيه الصبيان وهم غير مكلفين، ويدخل فيه ماذا آخر؟ النساء وكثير من الأشياء، المرأة يعني النساء وشقائق الرجال في الأحكام في المسائل استثناءات، ويدخل فيه ماذا؟ المجنون والمغمى عليه، ويدخل فيه السكران، ويدخل فيه الساهي، ويدخل فيه الناسي، ويدخل فيه. إذن كيف هذا؟ جامع مانع التعريف؟ غير جامع مانع. إذن التعريف أنا أنشأت تعريفا قلت يا حبذا لو قال فلو تركه، يعني بعد ما سبق، يعني هو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة، لأن الغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه من هنا، فلو تركه الكل آثم المؤهلون والقادرون على ذلك، ليخرج الأطفال والمجانين والمرضى والنساء ومن على شاكلتهم. فلو تركه الكل آثم المؤهلون والقادرون والمكلفون طبعا على ذلك، المكلفون القادرون على ذلك، ليخرج الأطفال والمجانين والمرضى والنساء ومن على شاكلتهم. مفهوم عمر؟ لا. ثم أحسن وأجمل تعريف يعني في ما ذكره الإمام الشافعي، الشافعي لما ذكر مسألة تضييع فروض الكفايات ماذا قال؟ ولو، لاحظوا، قال ولو ضيعوه خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق من الإثم. مطيق من الإثم، فين عندنا الشاهد؟ عمر، هذا التعريف ديال الشافعي، مطيق من الإثم، هذا قيد. طبعا دائما كنقول لكم الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد، إليه يتوجه الإثبات والنفي وإليه تتوجه الأحكام. لاحظ، ولو ضيعه خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق من الإثم، مطيق من الإثم. وفيما أذكر أن الشنقيطي ذكر هو ما طلبه الشارع أو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين، من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم، يعني قال من جماعة المكلفين باش يخرج إيش؟ غير المكلف، لأن مقصود الشارع شنو هو؟ حصوله في الجماعة. فإذا فعله البعض سقط الإثم على ماذا؟ عن البعض المطيق، هذا خصنا نقوله، عن البعض المطيق، أو نقول بحيث لو قام به بعضهم برئت ذمة ماذا؟ سائرهم، برئت ذمة سائرهم. لاحظ عمر، تنبهوا لي جيدا، ماذا نقول في الجهاد الآن؟ الجهاد فرض عين. فرض عين طبعا، إذن إذا قلنا بأنه فرض كفاية على القول بأن هؤلاء الذين المنافقين لأن الأوكار ديال المخابرات هي المجالس العلمية كيقولوا بأن الجهاد فرض كفاية وخلوا يعني بذلك الكتب القديمة اللي قالوا بأنه فرض كفاية لما كانش يعني الأعراض تنتهك وما كانش كذا احنا غنمشيو معهم سيدي فرض كفاية. إذن ذيك المجاهدين اللي في العراق وذيك المجاهدين اللي في أفغانستان وذيك المجاهدين اللي في طاجكستان وفي فلسطين طبعا لإعلاء كلمة الله مش يكونوا أفضل منا ولا لا؟ لماذا أفضل منا؟ لماذا؟ لأنهم قاموا على ماذا؟ قاموا بفعل أسقطوا الإثم على المكلفين على سائر الناس. مفهوم؟ أسقطوا الإثم على سائر الناس. إذن فإحنا كنضربوا الحبس ذات الله وما اللي هما فعلا حق يعني إذا تسجنوا ما شاء الله يستحقوا مش يستحقوا الحبس يعني كيكونوا عملوا شي حاجة على على من يدخلوا للحبس. مفهوم عمر؟ إذن فين يدخل في فرض الكفائي؟ لأن الجهاد إما أن يكون فرض عيني أو فرض كفائي يعني دائما فرض كفائي متى وفرض عيني متى. كي يدخل في فرض الكفائي ماذا يدخل عمر؟ لاحظ اذكر لي بعض المسائل التي تدخل في فرض الكفائي. يدخل الجهاد صورة من الجهاد ماشي كل صورة من الجهاد ويدخل الأمر بالمعروف أو نقول يدخل الجهاد ابتداء لابد من هذا القيد ابتداء ويدخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعيد العيد مسألة العيد صلاة العيد والجنازة ودفن الميت وغسل الميت وكفن الميت إنقاذ الغارق إنقاذ الغارق ويدخل فيه أيضا تحصيل الأسباب لحفظ الضروريات الخمس تحصيل الأسباب لحفظ الضروريات أو الضرورات الخمس ضرورة الخمس شنو هي الضرورات الخمس؟ حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل قلناها للناس العقل وكنت جمعت هذا في بيت سبق لكم مفهوم. لاحظ عمر عندنا واحد القضية التفرغ للعلوم حتى هذا يدخل فيه التفرغ للعلوم. شو العلوم؟ العلوم متخصصة سواء كانت في الدين أو في الدنيا الشريعة والحياة كما يقول دين ودنيا دين ودنيا يعني متى يكون هذا العلم اللي هو يوصلك مثلا علم النحو علم أصول الفقه علم المنطق في بعض الأحيان وإن كان وابن الصلاح والنووي حرمه وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة القول المشهورة هي أنه يعلم علاش باش يفهم به الإنسان كيفاش يرد على المعتزلة كيفاش كذا إلى آخره إذا احتاج إليه فيصبح فرض فرض كفاية ربما يصبح فرض عين. مفهوم عمر؟ نعم. فيدخل فيه ماذا قلنا العلوم المتخصصة بحال سواء في الدين أو في الدنيا يعني بحال قلنا الشريعة والحياة أيضا يدخل فيه أدوات شؤون الحكم أدوات شؤون الحكم يعني يدخل فيها قضية القضاء القضاء يدخل فيه وهو يدخل فيه قضية ماذا آخر مسائل سياسية مسائل سياسية كاملة كتدخل مسألة الإفتاء كتدخل أيضا حتى مسألة الإفتاء وكتدخل أيضا ماذا آخر مسألة التأليف ومسألة التدريس تدريس يعني العلوم الشرعية مش غير العلوم الشرعية فقط العلوم التي تحتاج إليها الأمة كل العلوم التي تحتاج إليها الأمة مفهوم؟ لأن الفرض الكفاية هذا هو الفرض لأن فرض الكفاية يهدف غالبا إلى ماذا؟ إلى مصلحة الأمة كما قال العلماء قالوا لأن فرض الكفاية يهدف غالبا إلى مصلحة الأمة وقد سبق أن قلت لكم بأن لاحظ عمر قلت لكم على أن بأن فرض الكفاية قال بعض العلماء أفضل من الفرض العيني من جهة المصلحة أو من جهة نفع لأن الفرض العيني ما الذي تنفع نفسك لكن الفرض الكفائي نفسك وترفع الإثم على ماذا عن سائر الأمة فالآن المجاهدون ماذا يفعلون ينفعون أنفسهم ويرفعون ماذا الإثم عن سائر الأمة عن سائر الأمة. إذن ذكر العلماء كالشنقيطي وغيره للفرض الكفائي والواجب الكفائي ضابطا شنو هو الضابط اللي ذكروا قالوا بأن الواجب الكفائي هو ما ينظر الشارع فيه الواجب الكفائي هو ما ينظر الشارع فيه إلى نفس الفعل هذا القبائل قلنا إلى ذات الفعل أما هذا إلى نفس الفعل بقطع النظر عن ماذا؟ عن فاعله. بقطع النظر عن فاعله، مثلا دفن الميت، إنقاذ الغارق، والمسائل الأخرى التي سبقت. الشارع هنا إلى ماذا ينظر يا عمر؟ إلى ماذا ينظر؟ ينظر إلى عين الشخص ولا ينظر إلى عين الفعل؟ ينظر إلى عيني إلى نفس الفعل، ما كينظرش إلى الشخص، لا ينظر إلى عين الشخص، لأن لا ينظر إلى الشخص الذي يدفن الميت، ولا إلى الشخص الذي يغسل الميت، ولا إلى الشخص الذي أنقذ الغارق، أنقذ الغارق، لأنه لا فرق عنده في ذلك. يعني مثلا لا ينظر إلى كون هذا الشخص هذا هو اللي انقذ الغارق، ولا هذا الشخص هذا هو اللي انقذ الغارق، ولا هذا يعني السي محمد ولا السي عمر ولا فقي ولا السي أسامة ولا السي اليماني ولا السي منير، ولا إذن لا ينظر، لا فرق بين فلان وفلان، إنما ينظر إلى عين ماذا؟ عين الفعل. أحسنتم، ينظر إلى عين الفعل، وإنما ينظر إلى نفس الفعل. شنو هو نفس الفعل؟ شنو هو نفس الفعل؟ هو الدفن أو الإنقاذ أو الجهاد إذا كان كفائي، أو التأليف أو التدريس أو الصلاة على الميت الكفائي، أو إلى غير ذلك. مفهوم؟ طيب، إذن هذا هو، إذن أنا بغيت ننبه جيدا على ماذا؟ على التعريف للفرض الكفائي، لأن كثير من الناس يعني قل من ينبه عليه. الشنقيطي تنبه عليه والشافعي نبه عليه. شنو هو عمر؟ الإثم كنقولوا دائما وكل شيء كيف ماله، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين. هذا مسلم ولا غير مسلم؟ غير مسلم. شنو أحسن نقوله؟ إذا قام به البعض سقط الإثم على ماذا؟ الباقي المكلف. على الباقي المكلف ولا المطيق؟ المطيق باش يخرج غيره. ها؟ المكلف المطيق. أي نعم. طيب، عندنا التقسيم الثاني. شنو هو التقسيم الثاني؟ ينقسم الواجب من حيث الفعل، الآن من حيث الفاعل، أما الآن من حيث الفعل، يعني من حيث الفعل باعتبار تقديره وحده، يعني التحديد دياله، مش الحد اللي هو التعريف، باعتبار حده وتقديره. إلى كم ينقسم؟ ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. قسم الأول واجب معين، واجب معين. معنى معين عمر؟ محدد ومقدر، هذا معنى معين، يعني محدد ومقدر. إذن كيف يعني كنقول المعين؟ يعني حتى ما كنعرفوه أو كيعرفوه العلماء كيقولوا هو ما عين الشارع، الشارع عفوا، ما عين الشارع له حدا من حدوده، حدا محدودا ما عين. ها؟ هو الذي لا يقوم مقامه. أي نعم، هو. طيب أفهم لي الآن التعريف، هو ما عينه الشارع، أو ما عين الشارع، هو ما عين الشارع له حدا محدودا، ما عين الشارع له حدا محدودا، فيلزم الوقوف عنده، فيلزم الوقوف عنده. بحال ايش؟ اعطوني الامثله، يعني بالمثال يتضح المقال، والمثال لماذا؟ للتقريب. مثل انصبه الزكاه. طيب، مثل عفوا، احسنت، مثل بلوغ النصاب في الزكاة، مثل أنصبة الزكاة، ومقدار مقدار الواجب يعني فيها، وماذا آخر؟ قدر لوجب الحج. أي نعم. إذن حكم هذا النوع ماذا؟ حكم هذا النوع أنه يلزم ماذا؟ يلزم المكلف. هل تبرأ ذمته؟ لا تبرأ ذمته منه إلا بالأداء، يعني إلا بأدائه. وطبعا إذا كان لا تبرأ ذمته عمر، إذن هو مطالب بماذا؟ تصح المطالبة به أم لا؟ الجواب تصح. أحسنت، تصح. طيب، القاعدة اللي هي معروفة ومقررة ودائما كنقرها، كنقولوا لاحظ، اسمع جيد يا عمر، اسمع أفقي، من تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء. هذه القاعدة سبق لنا قررناها. من تقرر في ذمته الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء. حال إيش؟ مثلا تقرر في ذمته الواجب اللي هي الزكاة، يعني ملك النصاب. إذن وبقي سنواته ولا يزكي، فنقول من تقرر في ذمته الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء. واحد عمر، واحد مثلا أقسم بالله، أنه لن يدخل إلى بيت فلان ودخل. طبعا أنت تعلم أنهم يقولون البر إن فعلت لا فعلت لأفعلن إن لم أفعل حنث. البر إن فعلت لا فعلت لأفعلن إن لم أفعل حنث. هذه مسائل كلها حفظناها من أفواه بعض الشيوخ. البر إن فعلت لا فعلت. البر إن فعلت لا فعلت. والله لا أفعل. هكذا يقول البر إن فعلت لا فعلت لأفعلن إن لم أفعل حنث. يعني إذا قال أنا ما غنعملش ثم أعمل، أو لا قال غنعمل ثم ما أعملش. فهمت؟ البر إن فعلت لا فعلت لأفعلن إن لم أفعل حنث. حنث بالسرفقي ماشي بالتا الحنث. مفهوم؟ البر إن فعلت لا فعلت لأفعلن إن لم أفعل حنث. لاحظ هذا قال أقسم بالله لن أدخل إلى هذا البيت ودخل. إذن بمجرد ما دخل كأنه وقت هذه العبادة هذا هو وقتها. بمجرد ما دخل ماذا يفعل؟ إذن عليه كفارة. ولو بقي ما بقي تبقى في ذمته، لأنه من تقرر في ذمته الواجب لا تبرأ ذمته إلا ماذا؟ إلا بالأداء. طيب أنا سبق لي قسمت لكم العبادات إلى ثلاثة أقسام عمر. كتسمع؟ اليمني قسمت العبادات. منير تنبه لي جيدا. قسمت العبادات هذا التقسيم اللي قلت لكم، قلت ينبغي أن يحفظ لأنه سيجر ذيله معكم في كل العلوم. طبعا العلوم الشرعية، الفيق وأصول الفيق والتفسير وكتب التوحيد، كله هذا التقسيم يجر الذيل معك مع هذه العلوم. مفهوم؟ شنو هي العبادات؟ قلت بأن العبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محدودة الطرفين، وهذه سبق لكم كتبتها، محدودة الطرفين لها أول ولها آخر. والقسم الثاني عبادة لها أول وليس لها آخر، وهي هذه الزكاة والكفارة ولا الصلاة المنسية ولا الصلاة التي نام عليها الإنسان. مفهوم؟ يعني الآن الكفارة لها أول. شنو الأول ديالها؟ بمجرد ما دخلتي البيت اللي قسمتي على أنك لن تدخله، أو لا ماذا آخر؟ الزكاة، ملكتي النصاب. بمجرد ما ملكتي النصاب ودار الحول وجب عليك الزكاة. وإذا دوزتي مدة، هل تبرأ ذمتك بعدم الأداء ولا لا؟ لا تبرأ. إذن أنت مطالب به ولا لا؟ مطالب به. إذن تصح مطالبته به ولا لا؟ تصح مطالبته به. وهذه قاعدة مهمة. إذن هذا القسم الثاني لها أول وليس لها آخر. والقسم الثالث طبعا ليس لها أول ولا آخر. إذن الذكر وتلاوة القرآن وإلى آخره. إذن هذا هو شنو نسمينا هذا؟ القسم الأول اللي هو الواجب يش معين. معين قسم أول الواجب المعين. المعين قال بعضهم هو ما طلبه الشارع بعينه من المكلف. المعين هو ما طلبه الشارع بعينه من المكلف من غير تخير. طبعا من غير تخير، من غير تخير. مفهوم؟ طيب عمر، حكم هذا النوع هل عدم براءة الذمة أم براءة الذمة؟ الجواب عدم براءة الذمة إلا بفعله مطلقا ولا بعينه؟ بعينه. عدم براءة الذمة إلا بفعله بعينه، لأنه لا يقوم غيره ما قامه عمر. سمعتني؟ لا يقوم غيره ما قامه كما قلت سابقا. لا يقوم غيره مقامه أو مقامه. مفهوم؟ كالصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد عندما يكون فرض عين. إذن هذا أنت مطالب به بماذا؟ بعينه ولا بالخيار؟ بعينه. لاحظ اليمني، علاش كنقول أنت مطالب به عدم براءة الذمة إلا بفعله بعينه؟ لأن غيجي واحد القسم بفعله ولكن ليس بعينه بل بالتخير، أنت مخير. يعني هل مثلا الآن السي محمد أذن لصلاة ماذا؟ لصلاة العشاء. هل ممكن يخير يصلي شي صلاة أخرى؟ لا، بعينها. هل هو مخير يصلي صلاة أخرى ولا غير مخير؟ غير مخير بعينها. سيأتيك القسم آخر. إذن هذا هو اللي قلنا إيش، ماشي مخير ولكن مطالب بفعله بعينه، وقلنا أيضا لا يقوم غيره مقامه، مفهوم؟ القسم الثاني المبهم، المبهم ويسمي علماء الأصول عمر اسم آخر، شنو هو؟ احنا قلنا الأول واجب معين ومحدد ومقدر، القسم الثاني مبهم ويسمونه اسم آخر، شنو هو؟ ما هو؟ الواجب غير المعين، الواجب المعين وعكسه شنو هو؟ واجب غير المعين. شنو هو الضابط دياله والتعريف دياله؟ قالوا كل ما لم يضع له الشارع حدا ومقدارا معينا، حدا ماشي على التعريف يعني التحديد، يعني حدا ومقدارا معينا، حدا يعني الشارع لم يضع له حدا ومقدارا معينا، مفهوم عمر؟ هذا هو الضابط، الضابط يعني بحال القاعدة بحال التعريف، هذا معنى الضابط يعني بحال القاعدة والشرط، يعني منه تفهم الواجب ولا تفهم يعني الشيء، مفهوم؟ منه تنطلق، مفهوم؟ معين مثل مقدار النفقة، النفقة مثلا الواجبة على الزوج والزوجة، هل هي محددة ولا غير محددة؟ غير محددة، غير محددة. مثلا خصال الكفارة، كفارة اليمين، شنو هي خصال اللي ذكر الله عز وجل في القرآن؟ كفارة اليمين. قال لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، لأن طبعا أنتم تعلمون على أن اليمين قسمان، لغو ومنعقدة، لغو لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن قسمنا اليمين إلى قسمين، يعني لا والله تجلس، لا والله ما تأكل، ما أكل، لا والله تأكل ثم أكل، هذا فلان مجيء، هذا السي عمر، لا ماشي السي عمر، شو جاء وإذا به السي عمر، والله ما السي عمر. إذن هذا يسمى إيش؟ عليه كفر ولا ما عليه كفر؟ لا ما عليه كفر، هذا لغو يمين، هذا لغو يمين اللغو. أو يقول هذا كتاب كذا، أنا أنظر إلى كتاب كذا، لا والله إلا هو كتاب كذا، وإذا به خرج العكس الذي حلف عليه، عليه كفر ولا ما عليه كفر؟ ما عليه كفر، ما عليه كفر. كتقول عائشة رضي الله عنها يمين اللغو، لا والله بلا والله، لأن هذه أيمان كانت معروفة عند العرب. فقال الله عز وجل لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا القسم الأول، ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. شنو الكفارة؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. لاحظ سبحان الله، يعني ما اسمع عمر ما حدد لكش الشرع، لا إله إلا الله، هو ما لم يضع له الشرع حدا ومقدار معينة. لاحظ من أين نأخذ هذا عمر؟ أين نأخذ هذا؟ من الآية لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. شحال أقسمنا؟ طيب ولكن لا ولكن لكن ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون. إذن هذا تحديد ولا ماشي تحديد؟ إذن هذا هو التعريف اللي قلنا، هو ما لم يضع له الشارع حدا ومقدار معينة من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، الكسوة اللي ممكن تصلي بها المرأة أو الذي ماشي الكسوة إذا وصف شعبية العزيز، لا، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة. لاحظ قال العلماء هذه أو هنا لمن؟ التخيير، للتخيير. ولكن العلماء قالوا واحد مسألة، قالوا يعني كل ما ورد يعني فيه يعني أنت مخير في أشياء، فإذا كانت بأو فأنت مخير، وإذا لم تكن بأو فلست مخيرا تفعل هذا أو هذا أو هذا، لكن أو فهي للتخيير، هي للتخيير. طيب قلنا إذن كفارة اليمين فيها أنت مخير، الواجب فيها على الحانث شنو هو؟ شنو الواجب على الحانث في هذه المسائل الثلاثة؟ أحد ثلاثة أشياء، مش معنى أنها كلها ولكن واحدة من هذه الثلاثة. إذن ما الذي تفعل؟ أنت مخير، إما إطعام 10 مساكين، وإما ماذا آخر؟ عتق رقبة، كسوتهم أو عتق رقبة. طيب يسمى هذا الواجب، الواجب يش؟ كيسمي واحد بعض العلماء أحسنت، الواجب المخير هذا كذا سموه بعضهم الواجب المخير. طيب نعطيكم واحد المسألة نكت تتعلق بالفقه، وطبعا أنتم تعلمون هذا أن بعض الفقهاء عمر عند المالكية، طبعا الفقهاء المالكية ماذا قالوا؟ قالوا ينظر إلى الشخص، بما أن المسألة ليس فيها حد محددة ومقدرة ومعينة، فننظر إلى الشخص الذي يحلف. فإذا كان غنيا ملايري بليوني وكيحلف بزاف، يقدر يطعم ماشي 10 المساكن فقط، يقدر ماشي يكسي غير 10 المساكن فقط، يكسي قبيلة، يكسي مدينة، بل يقدر يكسي دولة، هذا قالوا نأمره بالصيام. القصة اللي وقعت للأمير، وقعت لأحد الأمراء أن شيء كان حلف، أهم حلف، وجاء عنده واحد الشيخ قال له ما أنت تجب عليك الصيام، ليش تجب عليك الفدية؟ لأن فيها المشقة وأنت تقدر على تستطيع أن أي نعم صح. قال له عرفت علاش؟ قال لأنك أنت مثلا إذا كان غير على قضية الفدية ممكن تقضي كل مرة تعمل الكفارة، كل مرة تعمل الكفارة وتحلف، إذن غيصبح اسم الله عز وجل معرض ل ماشي للإهانة يعني لليمين كل مرة عرضة لماذا؟ فقال له أنت مطالب بماذا؟ بما فيه مشقة، هذا غير اجتهاد فقط ماشي معنى. قالوا الفقير ذا مطربة قال لك مطالب بالإنفاق، مطالب بالكفارة، علاش؟ لأن إذا قلت له غير صوم هو دائما صايم مسكين دائما يجي عليك. لما تقول لليماني صوم، اليماني دائما صايم. أسامة الفقيه، الفقيه الأصل في الفقيه، شنو الفقيه؟ الفقيه زول له وعمل الرا، شنو هو؟ إذا قل له صوم دائما صايم. إذا فقالوا يعني ينظر إلى الشخص، وهذا طبعا غير اجتهاد ديال الفقهاء، ماشي معنى أنه إذا هذا يسمى ماذا؟ يسمى الواجب، نعم مخير. شنو هي؟ لا تجعل الله عرضة للإيمان. لا هذاك شيء آخر يعني في مسألة فعل الخير. قلنا لماذا سمي مخيرا عمر؟ لماذا سمي مخيرا؟ لأنه يعني مخير في أن يفعل كذا. أحسنت، لأن المكلف مخير، لأن فيه تخيير لمن؟ للمكلف في الفعل، لأن فيه تخيير للمكلف في الفعل، مفهوم؟ طيب إذن هنا كيدخل فيها مسألة التعاون على ماذا؟ على البر، ومسألة التعاون على التقوى، مسألة التعاون على الإحسان، ومسألة كل هذه داخلة في هذه المسائل هذه، مفهوم؟ الإحسان إلى الناس كذلك، لأن هذه الواجبات، علاش قلنا مخير؟ الواجبات وهذه التقديرات اللي قلنا الشرعية، يعني لأنه يعود تقديرها إلى ماذا؟ قلنا غير محددة، ولم يضع لها الشارع ماذا؟ حدا معينة. لماذا؟ لأن تعيينها يرجع إلى ماذا؟ وتحديدها يعود إلى ماذا؟ إلى أشياء. أولا يعود إما تقدير دياله يعود تقديرها إلى الظرف وإدراك المكلف، أو نقول بأنه يرجع إلى القاضي، يعني قضاء القاضي، طبعا ماشي القاضي يعني قضاء القاضي الشرعي ماشي المجرمين اللي كاينين الآن، ويرجع أيضا إلى مسألة اللي هي معروفة. شنو يا عمر؟ مسألة أخرى، العرف. أحسنت، يرجع إلى العرف، مفهوم؟ إذن هذا يسمى الواجب إيش؟ الواجب غير المعين، غير المعين، مبهم. وإلى والواجب غير المعين، الواجب غير المعين. بعضهم قال لك في الواجب غير المعين قال عنده ضابط آخر، شنو هو الضابط هذا اللي ذكرناه؟ معروف، ما فيه إشكال. بعضهم قال لك هناك ضابط آخر، شنو هو؟ هو ما طلبه الشارع، العكس اللي قلنا في المعين، ما طلبه الشارع لا بعينه من المكلف، ما طلبه الشارع لا بعينه من المكلف، العكس الأول عمر، قلنا ما طلبه الشارع أو ما عين الشارع له حد محدودا وطلبه بعينه، أما هذا العكس، ما طلبه الشارع بعينه من المكلف من غير تخير، هذا اللي سبق لنا قبيل ياك، ويخرج نقولوا فيه ما طلبه الشارع أيضا لا بعينه، لا بعينه، ولكن ضمن أمور معلومة للمكلف. شنو هذه الأمور؟ الأمور الثلاثة اللي قلنا في الكفارة. فالحانث يختار واحدة منها، يختار واحدة منها، واحدة منها تقوم بأداء الواجب ولا لا؟ واحدة منها تقوم بأداء الواجب. والله تعالى أعلم وأحكم. في شيء إشكال في التقسيمات؟ ها؟ يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفى؟ ما في إشكال؟ يلا حياكم الله. يلا الصلاة.